وقل رب زدني علما. عندنا حديث آخر عظيم يؤكد هذا المعنى، أخرجه الترمذي وهو صحيح. يقول نبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. أعطاه الله مال وعلم فهو ينفق في جميع أوجه الخير. قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، لكنه صادق، فهو صادق النية. يقول هذا العبد الثاني: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، لتصدقت مثله، لكفلت الأيتام، لأعنت الجمعيات، لبنيت المساجد، ولفعلت ولفعلت ولفعلت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته أجرهما سواء، نفس الأجر، وهو لم يعمل شيئا من ذلك. النتائج كلها أيها الأخيار مضمونة بشرط الإخلاص، سر عجيب، سر قبول الأعمال، سر قبول الأقوال، سر قبول الأحوال. مع الإخلاص ينفع قليل العمل وكثيره، ومن دون إخلاص لا ينفعك قليله ولا كثيره. الصنفان الآخران يقول فيهما النبي عليه الصلاة والسلام: قال الدنيا لأربعة نفر، رأينا صنفان. الصنفان الآخران قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يتخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. أعطاه مال وما ترك طريق شر إلا وسلكه. العبد الرابع قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، لفعلت ولارتكب جميع هذه الجرائم وهذه الموبقات والمفسدات، لعملت بعمل فلان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فوزرهما سواء، نفس الوزر، ذلك بالنية.